بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع نحن مع الدرس 11 من دروس التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. تفضل يا شيخ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فاللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى 15: اعتذارهم عن اتباع ما آتاهم الله بعدم الفهم، كقولهم قلوبنا غلف. يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، فأكذبهم الله وبين أن ذلك بسبب الطبع على قلوبهم، وأن الطبع بسبب كفرهم. نعم، وهذا أيضا من مسائل الجاهلية. لما بعث الله الرسل عليهم الصلاة والسلام، فكان من ضمن ما يعتذرون به عن قبول الحق زعمهم أن قلوبهم عليها غلف، وأنهم لا يستطيعون أن يفهموا ما جاء به هذا الرسل. ولهذا قالوا لشعيب، قال له قومه الكفار: يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول، ما نفقه كثيرا مما تقول، وقالوا قلوبنا غلف، أي عليها غلاف يغطيها فلا يصل إليها ما أتيت به أيها الرسول. هذا نوع من الاعتذار، هذا نوع من الاعتذار. وهنا اعتذار هؤلاء مع أن ما جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام واضح مستبين. لو كان كلام الرسل كلاما فلسفيا أو كلاما أعجميا أو كلاما في أمور لا غيبية لا يعرفونها ويخبرهم عنها ويأمرهم أن يتكلموا عنها أو يؤمنوا بها بدون رد ولا منع وأن يفقهوها، لو كان كذلك لقيل والله نعم هؤلاء يعتذرون، لأن خطاب الرسل لا يناسب هؤلاء القوم أو فوق مستواهم. لكن الواقع، وهذا من أهم ما يميز رسالات الرسل عليهم الصلاة والسلام، أن رسالاتهم كانت واضحة بلغتهم، وكانت أيضا بينة مدللة تناسب عقولهم وأفكارهم، فيها الحق المستبين الذي لا غموض فيه. وكل الرسل عليهم الصلاة والسلام دعوا إلى ذلك، فإذا بيّنوا التوحيد وبيّنوا مسائل الدين وبيّنوا أنهم رسل الله وأخبروهم بما أوحى الله عز وجل إليه من الوحي، فكل ذلك واضح. وهذا يدل على قيام الحجة عليهم. فإذا جاء هؤلاء واعتذروا بمثل هذه الأعذار التي ذكرت في هذه المسألة، دل على أي شيء؟ دل على غرض آخر في قلوبهم والعياذ بالله، دل على المرض في قلوبهم. لما تأتي مثلا وتكلم إنسان بكلام واضح ثم يقول أنا لا أفهم كلامك، أو يقول أنا لم أستطع أن أفهم كلامك، هذا الجواب يدل على أي شيء؟ على أن عنده شيء. المسألة ليست هي مسألة قبول واستجابة، وإنما فيه قضية أخرى. ما هي هذه القضية الأخرى؟ هي الإعراض، عدم قبول الحق. لما يقول قول شعيب، وشعيب ماذا قال لهم؟ اعبدوا الله، أوفوا المكيال والميزان، هذا كلام شعيب لهم، اعبدوا الله، أطيعون، أوفوا المكيال والميزان. ثم يقولون ما نفقه كثيرا مما تقول، يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول. هل يقول هذا عاقل؟ إذن هذا اعتذار فاسد، هذا اعتذار يريدون به أن يردوا ما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ومثله الاعتذار الآخر، وقالوا قلوبنا غلف، ما نستطيع أن نستجيب لك أيها النبي. غلف، ليش غلف؟ قالوا غلف مغلفة، ما يستطيع كلامك هذا، لا يستطيع أن يصل إليها لأنها مغلفة. فهل هذا فيه حجة؟ الجواب كلا، هؤلاء كاذبون، هؤلاء معرضون، هؤلاء يتحججون بحجج لا يقبلها عقل. إذن ما سر القصة؟ سر القصة أن هؤلاء والعياذ بالله قد طبع على قلوبهم بكفرهم، ولهذا جاء نص الآية بل طبع الله عليها بكفرهم. فأولا كفرهم وإعراضهم هو الأساس الأول والعياذ بالله في ضلالهم، ثم إن الله عز وجل عاقبهم بأن طبع الله عليها فلا تفقه ولا يصل إليها الحق، فهي مختومة كما قال الله، ختم الله على سمعهم وعلى أبصار، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، هذه عقوبة ربانية. فلما كانت كذلك صارت لا تفقه الحق ولا تصل إليه، وقالوها للنبي صلى الله عليه وسلم، وقالوا قلوبنا في أكنة مما تقول، أكنة يعني مغطات مثل الكنان الذي منه. يا محمد قلوبنا في أكنة مما تدعو إليه، فهي لا تقبله. طيب، هذا الكلام الذي يقولونه ماذا يقصدون به؟ الجواب لعلهم يقصدون به أحد أمرين، إما أنهم يقصدون به أن يضلوا الناس فيجعلون هذا من جملة الحجج، وأن الملأ وكبار القوم لا يفقهون كلام النبي ونحو ذلك، إذن غيرهم من باب أولى، أو أنهم يقصدون بذلك رد الحق وعدم قبوله وفقط، فهو نوع من الكفر والعناد. بقي الدرس اللي يمكن نستفيده، ما معنى أن الشيخ ذكر هذه المسألة في زمنه وإلى يومنا هذا؟ لا شك أن باب الإعراض عن الكتاب والسنة ودعوى أنه لا يفقهها إلا الخاصة هي من شبهات المضللين. يعني مثلا عند الصوفية الذين يضللون أتباعهم يقولون لهم القرآن لا يفهمه إلا العلماء، تفسير القرآن لا يفسره إلا العلماء، فهذا نوع من التلبس في مثل هذه المسألة. بينما القرآن يسره الله عز وجل، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل تجد هذه الفئات. فئات أخرى والعياذ بالله يقول لك لا، أنا لا أرجع إلى الكتاب والسنة، وإنما أنا أرجع إلى فلان وفلان، فهذا عزل، عزل للنفس وللقلب عن الكتاب والسنة وعن نورهما، وعن نورهما وغير ذلك. أما اليهود أو النصارى أو غيرهم فقد يكون فيهم من يشبه هؤلاء حين يعرض عليهم كلام الله عز وجل. نعم يا شيخ. السادسة عشرة، اعتياضهم عما آتاهم من الله بكتب السحر، كما ذكر الله تعالى ذلك في قوله نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. أحسن، هذه المسألة السادسة عشرة، اعتياضهم عما جاءت به رسل الله عز وجل بكتب السحر والشعوذة، ويدخل فيها أيضا الاعتياض بكتب الفلاسفة أو غيرها. هذا كله باب واحد. واليهود لما جاءهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالهدى ودين الحق والرسالة، ماذا صنعوا كما أخبر الله عز وجل عنهم؟ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. نبذوا كتاب الله. ما هو كتاب الله الذي نبذوا؟ قال بعضهم نبذوا كتاب الله أي التوراة، والمقصود التوراة الحقة المخبرة عن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم. وقال بعضهم نبذوا كتاب الله أي القرآن، والقولان متلازمان، القولان متلازمان. نبذوا كتاب الله، نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. أعرضوا عن القرآن واستعاذوا به السحر والعياذ بالله. وهذا هذه الطريقة وهي الاستعاذة عن القرآن لها قاعدة، وهي أن من استعاذ عن القرآن فلا بد أن يخوض بالباطل. هذه قاعدة عامة، كل من أعرض عن كتاب الله فلا بد أن ينشغل بما يضاده. ماشي؟ هذا هؤلاء تركوا كتاب الله عز وجل واتجهوا إلى علم السحر، والسحر لما اتجه إليه اليهود والعياذ بالله ضللوا أممهم بنسبته إلى نبي الله سليمان، وقالوا إن سليمان إنما سخرت له الشياطين وسخرت له الريح إلى آخره. بأي شيء؟ بالعلوم السرية التي هي السحر. ولهذا يقول بعض الذين كتبوا عن تاريخ اليهود إنه لما مات سليمان استخرجت الشياطين سحرا وأتوا به إلى الناس وقالوا إن هذا الذي كان به سليمان تحصل له المعجزات. فاليهود هم أهل السحر وهم الأشهرون به، والنبي صلى الله عليه وسلم كما هو من سحره يهودي، ولا يزال إلى يومنا هذا مدرسة السحر مدرسة يهودية، وإن انتشرت في جميع فئات الناس ومنهم المسلمون وللأسف الشديد، وأعداده لا تعد ولا تحصى. والسحر وما فيه من الكفر والاستعانة بالشياطين والشعوذة كل ذلك مضاد تمام المضادة ومخالف تمام المخالفة لما جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام. ويتبين من خلال هذه المسألة الأمور التالية: الأمر الأول خطر السحر وأنه عملة اليهود وأنه هو وسيلة اليهود للفساد والإفساد على مستوى الأخلاق وعلى مستوى الاقتصاد وحتى على مستوى سياسات الدول. والسحر خطره عظيم على العقيدة وعلى الدين لأنه تعلق بغير الله، ودينونة للشياطين أعاذنا الله وإياكم من السحرة والسحر. الأمر الثاني في درس هذه المسألة هو ما عرف من طبيعة اليهود. فاليهود يعرفون الحق ويعرفون أن القرآن حق وأن محمدا رسول من عند الله لكن مع ذلك لم يكتفوا بتكذيبه، وإنما كذبوه وخالفوه وسحروه وقاتلوه، فكانت حياتهم كلها مصادمة لما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يزال تاريخ اليهود منذ البعثة وإلى يومنا هذا هو تاريخ الحقد على الإسلام، وهم الذين يقودون بقية الطوائف من أجل ذلك. الدرس الثالث بالنسبة لدروس هذه المسألة هو أن من أعرض عن القرآن انشغل بضده، فعلى الإنسان أن يدرك هذه الحقيقة. من انشغل بالفلسفة أو السحر أو الثقافات المنحرفة فإنه في مقابل ذلك يكون إعراضه عن القرآن الكريم، أي أن مسألة الإيمان بالقرآن الكريم والاعتماد على ما جاء به وتصديقه هذه مسألة ليست خيارية أو اختيارية بالنسبة للمسلم. ليس القرآن الكريم إلا حبل النجاة، وهو صراط الله المستقيم، فمن أعرض عن إعوج وسلك الطرق المعوجة. ولهذا على مستوى الأمم إذا أعرضت عن القرآن الكريم استعاضت بغيره، إما ديانات أو شركيات أو قوانين جاهلية أو نحو ذلك. إذا أعرضت عن القرآن وما فيه من التوحيد فلا بد أن تتلبس بالشرك والسحر والكهانة، وإذا أعرضت عن القرآن في أحكامها فلا بد أن تتلبس بما يضاد أحكام القرآن من قوانين الجاهلية. فالاستعاضة كما تقرره هذه المسألة، الاستعاضة لزومية لازمة لكل أمة من الأمم ولكل شخص من الأشخاص. من أعرض عن الحق انشغل بالباطل، من لم يقتنع بالحق اقتنع بالباطل، لأن الإنسان لا بد من قناعات. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهل الحق، وأن يجعل القرآن ربيع قلوبنا، وأن يعيذنا من طرائق اليهود ومن سحر السحرة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.